بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. هنبدا كده ناخد موضوع من موضوعات التجويد او الترتيل او احكام التلاوه. لا اخذنا ال لا احنا السبعه ده فيها القران الكريم. هنبدا بالقران الكريم. فعندنا اخذنا احكام النون الساكنه والتنوين. طبقتوها ولا سمعناها وخلاص يا حضرات؟ النون احكام النون الساكنه والتنوين والنون المشددة والميم المشددة بالمرة كده. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. بينها آل الإضغام والإقلاب والإضغام والإخفاء. وعرفنا مواضع كل نوع من هذه الأنواع وكيفية النطق به، كيفية الأداء. لأن أنا عندي العلم شيء والأداء شيء آخر. العلم كل الناس تعلم لكن مش كل الناس تعمل، ودي المشكلة. الانفصام بين العلم والتطبيق دي مشكلة المشاكل في الدنيا كلها، ليس في القرآن الكريم ولكن في كل شيء. عندنا عرف في الجامعات مليئة بالأبحاث العلمية ولكن ما يطبق منها قليل، وبالتالي كأنها لم تكن. الجامعات مليئة ومراكز البحوث مليئة بالأبحاث العلمية لكن تطبيق مشكلة. لذلك هنا احنا نعرف المعلومة، نعرف ان النون تظهر وأنها تظهر وأنها تخفى وأنها تقلب، لكن كيف تؤدى؟ وعرفنا المفروض كنا عرفنا مواضعها وعلامات كل موضع في القرآن الكريم، لأنه الكتبة أو علماء الضبط حددوا بدقة متنامية موضع كل حكم من هذه الأحكام، حددوه بالضبط. فالمفروض مني أن حينما أقرأ أراعي هذه الأحكام وأفرق بين متى تكون النون ظاهرة ومتى تكون مخفية ومتى تضغم ومتى تخلق وغير ذلك، وكيف تؤدى، كيف تنطق. لذلك تجد القراء المجودين اللي بيفرق بينهم وبين الناس العاديين ده في أصوات أجمل، لكنهم أحكموا العلم ثم أحكموا الأداء والتطبيق. الأداء اللي ناخد اليوم برضو حكم من الأحكام المطولة مثل النون الساكنة والتنوين اللي هو أحكام المد. المد كلمة المد معناها ايه؟ مد زيادة. اقول لك ده بطن الشيء، بطن زي يسمى مد او مقطع. المد زيادة في الصوت، في امتداد الصوت، زيادة في امتداد الصوت. عند علماء الاصوات، والاصوات ده علم. شوف المولى تبارك وتعالى: وآية من آيات الله جل ومن آياته خلق السماوات والأرض. حد حضر الآية؟ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لا للعالمين، جمع عالم علماء مش عالم. الآية الثانية ومن آياته خلق السماوات والأرض، مش حد كاتب إنه خلق السماوات والأرض آية من آيات الله، لأن لا حد ادعاها وقال أنا عملتها، ولا حد يستطيع حتى يصل إلى نهايتها. في النهاية السماوات نهاية الأرض حد شيء يعرف سواء في الأرض أو سواء في السماء. ومن الآيات أيضا التي جمعت مع السماوات والأرض آيات اختلاف الألسنة. إن زمان يقول لك اختلاف الألسنة يعني اختلاف اللغات، لا، ده أثبت أو أثبت العلم الحديث إنه كما أن لك بصمة خاصة لا يشاركك فيها أحد، لسانك له أيضا بصمة لا يشاركك فيها أحد، ولذلك يطلع الصوت تسمعه عند صوت فلان ويبقى بعيد عننا صوت فلان، لأن فلان تقسيمات لسانه زي ما هو الخطوط الموجودة في الأصبع كذلك في اللسان لا يتساوى فيها اثنان من آدم إلى يوم القيامة. يبقى دي آية ولا مش آية؟ وكذلك الألوان، احنا نقول كل ده لون أبعد لون أبلغ لون مش عارف ايه، كل منا له لون لا يشاركه فيه أحد. وعشان كده ربنا يحفظنا ويحفظكم بالنسبة لتلقى في المعاني الجنائية للمؤمنين يصوروهم من قدام ومن الخلف ومن الجنب ومن اليمين واليسار من كل ناحية، لأن كل زاوية بتعطي ملمح معين. فاختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات، بس ما ياخدش باله منها كل الناس، وإنما مين؟ للعالمين. ولما دخلنا في معامل اللغة دخلنا الأصوات في معامل اللغة إلى بالفعل إن كل إنسان في ترددات صوته لا يشاركه فيها أحد، حتى أولاده حتى كله. ده من أكثر من هذا إنك أنت إذا نطقت الراء مثلا وأردت أن تنطقها بنفس الكيفية لا تستطيع، وإنما تلاقي لأن يهتز اللسان أقل اهتزازة، حتى لو التفت كده يتغير الصوت، لو تغير انتباهه يتغير الصوت إن في ذلك. وطبعا الآلة يعني لا تكذب، لأنه يمكن لما تسمع لا تستطيع أن تفرق، لكن حينما الصوت يسجل بحركات تلقى انت ايه اختلف صوت فلان عن صوت ايه عن صوت فلان. فالاصوات ايات من ايات الله تبارك وتعالى، فاحنا عندنا كل صوت. اللي بقى لما انتقلنا الى التعليم كل صوت، فاكرين لما تعلمنا في كل ابتدائي، كل في كل ابتدائي فاكرين كل صوت اللي بنسميه حرف، كل حرف له كم صوت؟ يعني انا له اسم، اقول الف باء تاء ثاء، ده اسم الحرف. لكن حينما أنطقه أي ما أقولش أحمد ألف حاء ميم دال، لا، ده في عندي إيه؟ وإن ما كانش عليه حركة، إن ما كانش عليه حركة يبقى الصوت الحرف له صوت، له صوت في الأول. الصوت ده مش مقطع، ما هو مقطع لما يجي مع صوت تاني أو حرف يبقى مقطع، إنما الصوت الحرف كحرف له صوت، اللي هو حرف ساكن لا شيء عليه ولا تستطيع أن تبدأ به تنطقه، تنطق حرف ساكن تبدأ به وتنتهي به معلش، لكن تبدأ بالساكن اللغة لا تبدأ بالسواد. فعندي كل حرف لو انتم واخدين بالكم لما تعلمنا، أو حتى لو نظرت الآن في كتب الابتدائي أو كتب ما قبل الابتدائي تجد إنه إيه؟ يجيب لك جمل فيها كلمات يدخل فيها حرف الهمزة، ويجيب لك حرف الهمزة بأصوات مختلفة، يقول لك أم يبقى همزة إيه؟ طب وأحمد وإمام، طيب ولا اقرأ ما فيش، اقرأ أماشي اقرأ الأخيرة لا الأخيرة اقرأ ساكنة، يبقى في كم صوت للحرف؟ أربعة، صوت مضموم وصوت مفتوح وصوت مكسور والصوت المدغدغ من هذه الحركات بنسميه الصوت الساكن. صوت الساكن ده اللي اتعلمناه في الابتدائي، بس ما حدش دخل نظرنا وقال لنا خد بالك ان في الصوت اصلا الساكن اسمه الهمزه واللي الالف، لكن ينطق ساكنا كما في اقرا يمشى، لم ينشأ ساكن، فإذا ما وضعت عليه ضمة يبقى أو، فإذا فتح يبقى آ، فإذا كسر يبقى إي، يبقى أو آ إي، وما ينفعش إني أنطقه ساكن لأنه لا يبدأ بالسواد. ده بالنسبة للإيه؟ للأصوات. فعند الأصوات في أصوات بنسميها صحيحة وأصوات إيه؟ حضرات غير صحيحة، يعني إيه؟ مريضة، أصوات علة، ما فيش مريضة برضو، أصوات علة، حروف علة، يبقى حروف صحيحة وحروف إيه؟ وحروف علة. الصحيح حروف العلة كام؟ ثلاثة، اللي هي إيه؟ ألف ما هيش الهمزة، خد بالك إن الهمزة أول حرف من حروف الهجاء بس بيقال لها ألف تجوزا توسعا، إنما هي همزة في الأصل، هي همزة أول حرف من حروف الهجاء اسمه الهمزة، وهو أصعب الحروف وأشكل الحروف في لغة العرب الهمزة. وبعدين عندنا الألف والواو والياء، دي اسمها حروف العله. ثم تبقى حرف مد ولين او حرف لين فقط، حروف العله حرف مد ولين اذا سبقت بحركه من جنسها، يعني الالف قبلها تقع ولا تكون الا كذا، ما فيش ألف ما أبقاش ألف، لا تكون إلا كذلك في الأول في الآخر في النص، الألف لا تكون إلا لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، دي الألف. الواو إذا سبقت بضمة تبقى حرف مد وإيه، والياء إذا سبقت بكسرة يبقى حرف مد وإيه وإيه، يبقى حروف المد اللي هي الأحرف الثلاثة شريطة الواو الألف على إطلاقها، والواو شريطة أن تسبق بإيه؟ بحركة من جنسها، والياء بحركة من إيه؟ من جنسها كذلك، يعني الواو تسبق بضمة والياء تسبق بإيه؟ بكسرة، يبقى ده حرف مد وإيه؟ والياء. حرف المد يختلف عن الحروف الأخرى إنه أنت مجبر على مده، يعني لا يمكن أن تنطق حرف المد إلا ممدودا. مد قده إيه؟ مد طبيعي، والمد الطبيعي بما يعادل رفع الأصبع أو خفضها. زمان العرب دلوقتي بيقاس بمقاييس دقيقة جدا عن طريق الأجهزة، لكن في القديم قاسوه إيه؟ رفع الأصبع أو مدها. كل حرف من الحروف له زمن واحد، حروف المد لها إيه؟ زمنان. ولذلك قيل أو زمر حروف إيه؟ حروف مد. يبقى إذا ده سريعا كده بس عشان نبين الحروف التي تمد. يبقى الأحرف التي تمد الثلاثة: الألف، الواو، الياء. الألف على كل حال، والواو إذا ضم ما قبلها أو سكن، أو الياء إذا كسر ما إيه ما قبلها. ماشي يا حضرات؟ نيجي بقى للمد. موجود القرآن الكريم معجز أو يختلف عن الكلام المعتاد في أربعة جوانب. الجانب الأول أنه معجز في نظمه، والثاني متفرد في أدائه. يعني عمرنا ما قرينا شعر العرب، ولا أنت تعرف في كتاب تغن ولا تمد ولا تذر ولا تقلع أقلام ولا غير ذلك. الأحكام دي للقرآن فقط، ولم تكن عند العرب من قبل. شعرهم جامع، لو أنت قرأت الشعر كما يقرأ القرآن الكريم لا انكسرت الأوزان. يبقى الأداء ده خاص، أداء خاص بالقرآن الكريم. يبقى معجز في نظمه، متفرد في أدائه. التالتة له رسم خاص، اسم الرسم الايه؟ العثمان. يختلف عن الرسم الإملائي المعتاد، ويختلف عن رسم العروض. يبقى له رسم خاص. الرابعة أنه لما جمع القرآن الكريم، لما جمع جمع بطريقة لم ولن يشاركه فيها كتاب آخر. احنا قلنا كيف جمع القرآن، مش كده؟ انه جبنا النسخ الموجودة وقابلناها وخدنا النسخة كده، وأشهد على المكتوب بما هو محفوظ في الصدور. أي كتاب تاني ما فيش القصة دي، حكاية إنه محفوظ في الصدور ونشهد على المكتوب ما فيش. بنجيب النسخ للتحقيق اللي بيدعي علماء المستشرقين وعلماء الغرب أنهم ابتدعوه. لا أبدا، هذا حدث منذ أكثر من 1400 سنة للقرآن الكريم بصورة أدق، لأنه جمعت النسخ الموجودة عند كتبة الوحي وقبلت معا، ولم يتخذ الكتبة بهذه المقابلة كما يحدث الآن. إحنا الآن في عندي مخطوطات للكتاب، عايز أحقق هذا الكتاب، أقابل بين المخطوطات وأثبت ما أراه صحيحا، أثبته إلى أن أنتهي. القرآن الكريم حدث فيه هذا، وقوبل هذا المكتوب على المحفوظ في الصدور وأشهد عليه، وهذا لم يحدث لكتاب قط، ولم يحدث لكتاب قط غير القرآن الكريم. يبقى تفرد القرآن الكريم بهذه الأشياء الأربعة: معجز في نظمه، متفرد في أدائه، خاص في رسمه لو رسم عثماني، عندما جمع أشهد بعد مقابلة النسخ، أشهد على المكتوب بما هو محفوظ في الصدور، وهذا لن يتأتى لكتاب، لم يتأتى ولن يتأتى لكتاب آخر. فالأحكام بقى أحكام القرآن الكريم عندي الحكم الذي نحن بصدده اللي هو إيه؟ المد. المد نوعان، حد عارفهم؟ مد طبيعي ولازم. مد فرعي ومد أصلي. متصل ومنفصل. طبعا الصائد بيتكلم بلغه علم اللغه الحديث، انه لما قالوا بدل الحروف صحيحه ومعتله قالوا ايه؟ صائد وصامت. صائد وصامت. الصائد اللي هو ايه؟ اللي هي العله، اللي هي العله. الصائد المصوت يعني لا صوت، يعني صوت اعلى. والصامت الذي ليس له صوت. الفرق بينها عشان بس نعرف، احنا تعرف الاعجاز الموجود وفي انفسكم افلا يتبصرون، في الارض ايات للموقنين وفي انفسكم برضو ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. افلا تبصرون دي تعود على باب النفس وباب الارض، مش على باب النفس فقط. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات أيضا، أفلا تبصرون؟ مش شايفين؟ مش واخدين بالكم؟ وفي السماء، الله، هو الرزق في السماء ولا في الأرض؟ ده احنا بنزرع في الأرض والمعادن في الأرض ومش عارف ايه كله في الأرض والصناعة في الأرض، لكن ربنا بيقول الرزق فين؟ في السماء. وهو الرزق من المطر فقط، تصريف الأمور، تصريف الأمور من السماء، تقدير الرزق من السماء. بس الـ وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني على أساس أنه يقدر الرزق في السماء ماشي، قيل هذا دواجع من الأول، لكن قالوا أنه أصل كل شيء الماء، والماء ينزل من السماء وبالسماء منه تتكون المعادن وتتكون والزرع وغيره وغيره كله. يبقى إذن الرزق في السماء وليس في الايه؟ في الارض. طيب، يبقى كل الاجابات التي قيلت يعني ما عدا اللي قالوا اصلي وفرعي. اصلي وفرعي. الاصلي اللي هو المد الطبيعي، المد الذي لا تستطيع أنت أن تنطق حرف العلة إلا به. يعني قولي بالله لو قلت مثلا إيه ناس، حرف العلة هنا إيه؟ هل تستطيع أن تنطق حرف العلة تقسمه نصين وتنطق النصف والنصف؟ لا، مستحيل. وكذلك إذا قلت يقول ولا يبيع، الياء والواو، مضموم ما قبل الواو يقول ومكسور ما قبل الياء يبيع، ولا تستطيع ان تنطق بنصف الحرف. الحرف ده بياخد زمنين، الحرف في المد الطبيعي بياخد زمنين، ده اللي هو اللي حركتين، اللي هو بنسميه حرف عله ولا نسميه حرف صائت، يعني له صوت اعلى عن الحروف الاخرى. طبعا كل صوت يا حضراتكم لو بصيت تلقاه شيء اخر في اجهزه الجسم، لما تلقى ان جهاز النطق هو جزء من جهاز الجهاز العظم، جزء من جهاز التنفس، تلقى في اشياء مشتركه. النفس يدخل، ده تنفس. الطعام يدخل، يلوك والجسام تطحنه الأضراس، مش عارف تقطعه الأسنان، معرفش يحصل إيه. وهذه الأشياء نفسها هي المسببات للصوت. لما تيجي تنطق، حرف من الهمزة مثلا والهاء والعين والغين والحاء، شوف كده تطلع منين؟ حد يقول شوف هتطلع فين؟ من وهاء وعين والله. يبقى في عندي ستة أحرف من الحرف، اثنين من الآخر واثنين من النص واثنين من الأدنى من الحرف، بعدهم زي الألقاب، بعدها زي الكاف، في مقابل الباء تلقاها فين؟ باء باء باء باء باء، وبعدين فاء فاء فاء فاء، برضه الشكلين لا بس مع الأسنان، ذا ذا ما بين الايه؟ ذا ذا ذا مع اللسان والاسنان الايه؟ ها، وبعدين تبقى كل حرف له موضع، وانت انت لا تتحكم في ذلك. لو حاولت تعمل الشغلانه دي، لكن سبحان الله. طب وغير اللي في لغه ما فيهاش حاء ما فيهاش ضاد، ينطقوا الحاء خاء وما يعرفوش ينطقوا الحاء من مكاننا، وكل حرف له ايه؟ له ايه يا حضرات؟ مكان يحدث عنده اسمه المخرج، مخرج الصوت. طب ازاي؟ انه باجي في المنطقه دي ينحبس الهواء، الهواء اللي طالع هواء الزفير بعد ما اخذته شهير ومش عارف عمل ايه في الطعام وعمل ايه في الدم، يخرج وهو خارج هذا الهواء ينحبس عند نقطة بعينها فيحدث صوت من الأصوات. طب وإذا ما انحبسش؟ ويا هل انحبس الهواء؟ لم ينحبس، هذه الفرع حروف العلة لا ينحبس فيها ايه؟ الهواء، لكن يضيق المخرج أو يتسع، يضيق المخرج أو يتسع، يوم يحدث الايه؟ الحرف برضه بالهواء، الهواء طالع كده واخد مخرجه وماشي ما يتقفلش على الباب، وإنما يضيق المجرى أو يتسع فيحدث الألف تحدث الواو تحدث الإيه؟ الياء. إذا انحبس الهواء، إذا انحبس الهواء يحدث حرف من الأحرف الإيه؟ حسب الموضع الذي ينحبس فيه الهواء فنسميه إيه؟ مخرج الحرف. طيب إذا قفلنا وخلينا الهواء طلع من الأنف تحدث الغنة، تحدث الغنة، ده بالنسبة للإيه؟ للأصوات. تعلمنا بقى للمد الطبيعي. المد الطبيعي ألف واو ياء تخرج من موضعها بتقدير معين، بتقدير معين، مقدار قدروه بإيه؟ بأنه حركتين أو زمنين، سميها حركة سميها زمن، اللي هو زمن الحركة، بحركتين أو زمنين، مقدار الحركة بسيط جدا بمقدار رفع الإصبع وخفضها، حدوث الحرف لما أقول فا، فا دول كم صوت؟ اثنين، ما الفاء طب وفو؟ وفي؟ الفاء نفسها والحركة اللي عليها، ما أنا عندي حاجتين مش حاجة واحدة. لا، فا فا فا فو في، يبقى عندي الحرف الصامت والحركة اللي عليه. الحركة دي الفتحة نص ألف والواو نص إيه والضمة نص واو والكسرة نص إيه. يا في كتاب كده جميل جدا اسمه الخصائص لابن جني، تناول فيه هذه أبو الفتح ابن جني، تناول فيه هذه المسائل، إن الحركات أنصاف الحروف، الحركات أنصاف الحروف، الخصائص لابن جني اسمه الخصائص لأبو الفتح ابن جني. ابن جني جني جني جيم نون ياء. نعم، أصله عصره عشر القرن الرابع، في القرن الخامس، يعني سنة 400 في بقى كتب العلم اللغة الحديث فيها هذه التفاصيل كلها، فيها هذه التفاصيل، لكن استعمال البدال الحرف وبدال العلة الحرف الصحيح وحرف العلة قالوا كما قال الزميل العزيز حرف صائت وصابت. صائت يعني حرف علة وصابت يعني حرف إيه؟ صحيح حرف علة. يبقى حرف المد الطبيعي ونسميها المد الأصلي، يبقى مد أصلي أو مد إيه؟ طبيعي، أن يمد حرف العلة بمقدار حركته كما ينطقه الإنسان المعتاد. أقول ناس، أقول بيت، يوم، مش يوم ولا بيت، لا إذا كما ينطق العوام يوم أو بيت، كسرت ما قبل الياء وضمنت ما قبل الواو، لكن إذا قلت بيت فأنا فتحت ما قبل الياء، يبقى دي مش حرف مد، دي حرف لي مش حرف مد. إذا قلت يوم فتحت ما قبل الواو يبقى دي برضه حرف لين وليست حرف ايه؟ مد. ناخد بالنا ان حرف المد مسبوق لحركه من ايه؟ من جنس. الالف لا تكون الا كذلك، يعني ما فيش الف قبلها مضمون ولا في الف قبلها مكسور، انما قبل الالف مفتوح دايما، قبل الواو اما ان يكون مضموما تبقى حرف عله حرف مد ولين، أو يكون ما قبلها مفتوح فتبقى حرف إيه؟ ولا يكون ما قبلها مكسور. الياء إذا كان ما قبلها مكسور تبقى حرف مد وإيه؟ ولين. إذا كان ما قبلها مفتوح تبقى حرف إيه؟ لين فقط، ولا يكون ما قبلها أي مضمون. ماشي يا حضرة؟ يبقى المد الطبيعي أو الأصلي، المد الطبيعي أو الأصلي هو نطق حرف العلة بمقدار حركتين، والحركة مقدارها رفع الأصبع أو خفض. دلوقتي بتقنن بمقاييس موجودة الآن في معامل إيه؟ معامل اللغة. لو ربنا يسلم حد فيكم ولا جعلنا الجامعة ندخله معمل اللغة ونخليه يشوف العجب والإعجاب في صوته اللي هو بيتكلم ومش واخد باله من آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما حدش بياخد باله منها. إنما المقياس بقى أو المعيار حينما تخضع الصوت للمعايير او للمقاييس المعياريه المحدده. نعم اي جامعه كل معامل اللغه، بس للاسف انها غير مستعمله. ازاي الكلام ده؟ تعال عندي بني سلوك ادخل في المعمل، خد عندي تعال اوريك المعمل عندي. ها؟ ما إنما إنه موجود، موجود المعامل موجود، وإحنا حينما تعلمنا في جامعة القاهرة المعامل موجود يا أخوانا. لا المعامل لكن مثل الأجهزة. نعم عشان ما بتستخدمش هنا في مصر فهو ما بتسمعش عنه. لا موجود عادي. لا علم الصوتيات الرواد الذين ذهبوا الى الخارج وتعلموا من في كان اكثرهم في دار العلوم والادب وادب القاهره كلهم بعضهم يعيش لغايه الى الان وبعضهم انتقل الى جوار مولاه وتعلموا ذلك وموجود. لكن كما قلت لك ان هناك انفصام او انفصال بين النظريه والتطبيق. نعم أي نعم مع خلاف خلاف بسيط، لأنه المعامل دي وضعت في الخارج فأصبح إيه؟ هم عندهم لهم نطق معين، يعني الضاد الفصيحة العربية لا ينطقونها وبالتالي تلقى في معاملهم مختلف. لما لو تفتكروا لما بدأ المجمع اللغوي في القاهرة سنة 1936 وبدأت ظهرت الآلة الكاتبة، الآلة اللي كانت قبل الكمبيوتر، لما ظهرت الآلة الكاتبة طبعا دي ظهرت في ألمانيا وفي انجلترا وانتقلت الى الغرب. ويوم يكتبوا بها اللغه العربيه ان اللغه العربيه صعبه لا تدخل الان. ووضع المجمع جائزه مقدارها 1000 جنيه، وكان ال 1000 جنيه في الاربعينيات دي اللي معاها زي 100000 جنيه اللي معاه قرش. يعني كنا نيجي جماعه القاهره بتعريف انت قد لا تصدق لما اعرف في تاريخ الجبرتي، تاريخ الجبرتي لما يقول لك انه في ايام الحرب العالميه، لا ايام الحرب العالميه ما اعرفش يقولها ولا الثانيه، نقول الثانيه، وصلت كان الوزن في مصر بالأقة مش بالكيلو، لا الوقية والأقة الأكبر زي إيه والرق الوعاء يقول عليه كده. كان الميزان كده، الميزان الفرنسي هو قبل أن نتغير إلى النظام الإنجليزي اللي هو الكيلو جرام والجرام، كان الوقية الأقة والرطل والوقية. فكان ليه لما بلغت وصلت أقة العدس إلى مش عارف كم، 46 نصف فضة. سمعتوا عن العملة دي؟ ليه؟ اللي عنده والد أو ست أو أمه كبيرة وموجودة تقول له الفضة يعني بس التعريفة 20 فضة، التعريفة اللي الخمس مليم 20 فضة، يبقى بكم نصف فضة؟ 40. يبقى كان قيمة التعريفة 40 نصف فضة. لا النقلة دي اللي هي قرشين، النقلة دي اللي كانت قرشين قرشين المية فضة، قرشين ونص المية فضة، قرشين ونص وستين فضة ثلاثة تعريف. أنا يعني عشت الكلام ده ورحت أطلع على السنة كانت تقول الكلام ده. فلما شوف بقى لما يصل كيلو العدس إلى 60 فضة إلى 36 نصف فضة، يعني ما كملش تعريف، قال لك ده عم الغلاء. لو جاء الوقت الجبرتي وشاف الشاب تحتك شيء طبيعي. كان الجنيه المصري 97 قرش ذهب ونص، المصري دلوقتي شوف بقى الجنيه الذهب بقى بكام؟ سنة 72 مش بعيدة، 1972 رحمة الله على الوالد الحاج، فأخذنا من البنك غيرنا العملة الجنيه المصري بخمس ريال سنة، الجنيه المصري بخمس ريال سنة. الوقت بقى ليه العكس، الريال السعودي انخفض قيمة الجنيه قد ايه؟ 25 ضعف. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، خليها. فلما ظهرت الآلة فقالوا إن اللغة العربية صعبة ولا تكتب الآلة، فبدلا أن نطوع الآلة للغة قال لك نغير اللغة. مش عارفين شرع عبد العزيز فهمي؟ عبد العزيز فهمي له كتاب اسمه كده، كتابة العربية بالحروف اللاتينية، زي ما عمل كمان أتاتورك في تركيا، وبدل أن كانت التركية تكتب بالعربية كتبت بالإيه؟ باللاتينية. فقال لك احنا إيه ننطق عربي بس نكتبها بالحروف الإيه؟ اللاتينية. يا خبر، ونضيع العربية محفوظة بإذن الله. عارفين إزاي؟ عشان القرآن الكريم، ربنا حفظ القرآن الكريم، والقرآن بلسان عربي مبين، يبقى هذه اللغة محفوظة بإذن الله. نغير المحفوظ إلى لسان أي لسان أي كان. فطبعا واقترح الأستاذ عبد العزيز فهمي هذا الاقتراح، وقدم به كتابا كيف تكتب العربية باللاتينية، وشغل المجمع نفسه بهذا الاقتراح وناقشه على مدار جلسات متواصلة، ولكن انتهى الأمر، انتهى الأمر لصالح اللغة وليس لصالح الآلة، وليس لصالح الآلة. وكذلك لما ظهر الكمبيوتر قالوا لنا اللغة العربية ما تكتبش بالكمبيوتر. يا ناس ليه؟ ما هو الصانع الذي صنع الإن يستطيع أن يصنع النون. لما عملها إن كده يلغي منها جزء ويدور التاني تبقى نون. إيه المشكلة؟ الإن بدل ما يعملها طالع نازل طالع نازل طالع نازل كده، لا يلتقي بإيه؟ بدايرة ومرطة صغيرة تبقى مين؟ بقى دي صعبة ودية سهلة. إيه ده؟ الكاف. شفت تتلف كيه إزاي؟ جاب ألف وألف من هنا باين وألف من هنا باين. الله، طب ما نعملها ألف معدولة ونزيل اللام كده بالسطورة شوية ونعمل لها همزة. إيه الحكاية؟ وهكذا جميع الحروف. لو قارنت، لو قارنت، لو وجدت الحرف العربي أسهل من غيره في الكتاب، ولو وجدت الكلمات العربية أوجز من غيرها في الكتاب، اكتب اسمك محمد كده بالعربي. محمد برضه مين حاء مين دال؟ مش كده؟ اكتبها بالإنجليزي. ام اتش اي ام ام ولا ام او اتش اي ام ام اي دي تسعة. بقى التسعة سهلين والأربعة صعبين يا ناس. الحكاية تعال قول أنلزمكموها وأنتم لا. كلمة أنلزمكموها هاتها كده في المصحف وهات ترجمتها شوفها ترجموها قولها إيه وأخذ سطر وأخذ سطر سبع كلمات. أسقيناكموها هات تبقى وأخذ سطر ترجمها. بقى السطر ده سهل والكلمة دي صعبة. إيه ده؟ على المستوى الصوتي، المستوى على مستوى الحروف. طب مستوى الصرف العربية فيها ماضي ومضارع وأمر. الإنجليزية كم تصريف الأفعال كم نوع؟ 12. والفرنسية 18. والروسية 54. بقى ال 12 وال 18 وال 54 سهلين والثلاثة يا ناس صعبين. ايه ده؟ هم فهمونا كده بالزمان، فهمونا كده وقالوا ده صعب ليه؟ لنكره هذه اللغة. والمقصود لم تكن اللغة في حد ذاتها، وإنما المقصود هو تغريب الأمة وانفصالها عن تاريخها، عشان ما بتبقى زي أمريكا لها 600 سنة مثلا، وزي مش عارف إيه لها 300 سنة، وزي إيه طلعت امبارح، وزي إسرائيل طلعت سنة 49، وزي مش عارف، وهكذا. عايز يقطع هذا التاريخ وتبدأ أنت تاريخ جديد، تبقى أنت زي في غيرك طلع امبارح مالكش تاريخ ولا أمام. لا، ويقطع هذه اللي بيجمع العرب كلهم بين الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. مش احنا درسنا كده الأربع؟ فإذا انتهت اللغة وبقت العربيات لكل دولة عربيات لغتها، خلاص ما بقاش لا يجمعنا، وبالتالي حيتوب الدين. زي ما احنا دلوقتي العالم الإسلامي مش قادر نجمعه. ليه؟ لأنه اللسان مش واحد. وهكذا. فلما ظهر الكمبيوتر برضه كانت نفس المشكلة، لكن يهيئ الله تبارك وتعالى للغة من يقوم بها. زي ما قال حافظ كده وقام يدافع عنها ويقول لي رجعت لنفسي فدمت حصاني وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم الاشتباه وليتني عقمت فلم أجزع لقول أداتي أنا البحر في أحشائي ذر كامل فأتساءل أو أصلح عن صدفاتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية فكيف أضيق اليوم عن كلماتي مخترعات إيه ده؟ لما ده ما فيش أوسع من كتاب الله فأنا وسعت كتاب الله لفظا وغاية لفظ وبحر أجي مش عارف أنا أسمي أنا ولا بتاع ولا الكلام ده كانت هي كلها من إيه؟ ألاعيب المستشرقين وأنا نعم احنا بس عشان ما نفرقش